لم يكن هناك مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه م د وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قال كنت اغسل الجنابه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كنت اغسل الجنابه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم زبوك مو بمنزله اغاثر الجنابات فتقدير المذاكره ديبر اثر الجنابات هو كمانيدو ان انت جميله بامن منزله فيخرج الى صلاته نبي صلى الله عليه وسلم وأن بقاء الماء في ثوبه وحال بداو كادبين ده يبيبه ذكو جمعش جواب دي جمعش تون ده بي كنا پيرا وجه نبي باتن دور اخبر ملي بيجي كنا عدبين ده جمعش ده پا جمعش عب جواب دي ملي بدل بي جدا دي کمی دل شوا ده داغا چه كنا عيشت دي كي تدا مدل كنا كنا بل جمعش ده غمانی بي مدل خدا ده مردورا بي كنا امام خدي خمل قیب ته سحباب بونده كنا だけど、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、وده سيلا ولا فتيه بيكنا مجمدا وجينا وا وده سيلا ولا كنا وده شاك شاك ولا كنا ده غير طريقة للفوكا وده ده غير خام خاط فوكا شايل ميزة فو ميزة فو كي بس يدفو كذي لكن مثلا كربس كم دوري فيه كربس كم دوري كنا فو أبو كل طريقة ده أبو كنا شيء عندنا بيكا شيء فو غاب دوا يكا ده ده كذي ده شيء كنا بس تخلي فو كذي ميزة دي ده دي يا أبو ده فده كربس それが言うときに、あがちだ。おめでとうございます。で、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、あれを言うときに、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、山崎さんは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشه وحدثنا مسعود قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار رضي الله عنه وعنهم قال سالت عائشه عن المني يصيب الثوب فقال كنت اغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى صلاته واثر الغسل في ثوبه بقع الماء. سليمان قال لك سليمان بن عائشه لك جماني جمعت ولا تجي كان دابر دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور وقال لك ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب ان تتحدث عن المسلمين بانه يجب アジメタチェマリウェナギダディジマウラマリウワエジマウラマリウワギャラアデスレオカナウトバッアレスラマルダオディミズリドアディミズラオポテセファルコラキャナヤエクティファクルプディアハリズボンディエカナキディミズオカディマリウネケナファルカーマリウショヤエスラエトウケナケナドタカレワキミズクシュウィホポネラレワテシディアイシュナファルカーウォラダ やっぱり話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、 話 を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、話を聞いてみると、ولم يكن هناك اثر هو كان ذاك اليوم كان يكون نشان ورمي فوتو اغلى كله فمن البنيه بل هي فوقتك لا فوق ذاك بيتي نادى فوقتك انا هذا اثر بكى زرار لبكي من اخلاق انا مثلا ذاك انا كاتيرك الاثر يسحق وغرام لكله انا علاج المختلف كذلك يسبين بسروري ثلاث سروري فورك وسربك انا بيا اجت على زرار نشتاك انا ذاك نوشي اثر ذاك ريبوتي بك انا ذاك هي فوقتك وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عمرو بن ميم قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابه قالت عائشه كنت اغسله من ثوب لبدر ثم يخرج الى الصلاه واثر الغسل فيه بقع الماء وبه قال حدثنا عبد الوهاب خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميم بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها وعنهم انها كانت تغسل ما هي من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراه فيه بقعه او بقعا باب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابعها وسمع ابن سعد في دار البريد والسلقين والبريه الى جنبه فقال هاونا وثم سواء. داكنا ديما كل لحم حيوانات دي بول مسلاي شركرا حيوانات شكرا هشا قلتي اني بول فوكدي كلا فوكدي امام بخاري دي برا بابنا كتكرو ودا مسلاي شركرا باب ابواب الابل僕たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私وصلنا المسافي دار بريد ابو مسافي شريكنا فدار شريكا دار بريد دار قلافه وسركين والبريد الى جنبه وغشيو عليه قصانشي سهرعي قصانشي وعليك فوق زيكنا سهرعي قصانشي وخذي جازر المسكو فقال هاونا وسمى سوا ابو سافر معي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、مكول حيوانات بولي فوكي ومش بحلات شد امام محمد صلى الله عليه وسلم مكول حيوانات بولي فوكي امام خليه فوكي بليكنا وزين يريد يشون بولي فوكي وامام عيسى فوكي بليكنا احلاف وشوفي مردوري بليكنا شدام مردوري دي امام بخاري كنا امام وليك تجيد كو كنا اگه مذب تجيد كو جناده فوكي دي داري تخفل منزينا كا كنا فنرد بندريزا ابو مسافر سريد اثر يروره اذا كان ثبوت تبرا فدار البريد سيادي تلميس كذا دار البريد بريد اسكرا ملابا دار شميدو دار ايكن ايه ايه يشه ونمو شفره مده بير داك كورلو وره شكيمة كنا دار بشنره نوه كنا بده اداك كلا انتظام پو يشوره پو وصل بنده وو بطريقه بيكنا زوئي پو زوئي بنده سكرتين مطي جوره بيه و عليك بدار عديك شارك لكي يشون بيروبي كنا اي بانده بي داتا كنا سدري سنگا دا خناوا دوتا بيكنا عدا كيوه تيروبي ووصف بيتيو بيروبي كنا تيموه تمريمو يشيس كنا عدا كيوه تي اغا كسره ريكو كنا پتراب شوئر كولا كنا كسره ريكو كنا عدا تيور بيروبي كنا ووصف بيشاله ودي كنا ووصف بيرونا كنا اي بي حجري ترونا حجري ولي بيكنا منفاطلنا وانشاونا بويتا ولنا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、وصلى بمساكي ذا البريده دا امير معاويه قد برمشه ابو مسا وكفاشه كنا ذلك كنا دا البريده وابو مسا كنا فاشه قد البريده المسكو وتركين البريده على جنبه وشيو ذب صالحي وسارع عليك ذب صالحي فقال هاولا وسمى سماع دوتا وادثا يبرى بردي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アミルモカラオディマルモニオタラパナ。モハマディブレカシメドブリアロー。デオウラセポレウォー。ティリアクリリウハジャイブルセプナ。ザミラクリリカロカラメアクリリ。ドータアパディアシンセイダオカラキウレノア。オブルサウォーティエタディブルティブルシカナ。エスサーカルラスマンシュビディカチャディブルエラカザディカワ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アリカチダガレバリアリケケディケナエレタキダダチェケナゴタダアデルサゴトウエナオリゼルケナハチケデルタセボトナダリカダキュンペダシシュケナコザクゼリナリケナアガイワカフェダイウエラデハジュネウエラチュエタソダワケナエフェダルシケダセプリケリケナエアリカダラフェダウエケナハジャーに見せるのが違うのだから、ウニもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼフはジョゼ フقال قد امام ناس من عقل او غريبه فاتبعوا المدينه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا النعمه فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامرا فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم والقوا في الحره يستسقون فلا يسقون قال ابو قلابه فهؤلاء تركوه قتلوا وكفروا بعد ايمانهم حاربوا الله ورسوله ذلك سيما سليمان بن شيبه مسراته وحرمت ابواب مقول حيوانات

だからもしかわりにベトウチでやるにやるパターリカナでプシスパカウィーサパカリカナでならばヘルプテリカナエラサメルダーサイルボシでありきメルボシサパダラティアンドリカチザサンキラディメイクティブクラハヘビカナエラサメルジュアアディカリカナホーモファレスマヘルブネプシサパイボカナオダセカナプロデュークラバネサヤハズワナイデプシェカジャンディーワリカハネホカディカダカサマンドレジソハイドアハマルゴルダエゴレカディキウィカハマルゴルビカポカマルビアコカオカサマニウィカマズブハワホコカカゲリムズバハイドバグラドアルバタだからでバハタカナイチダサマニカナプウミズラウゲリムピベソコタサベプシェブドテナガラビエサパカビエサパカビエアメリカの人たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ハロキアレジェルズ、ハロキアレジェルズ、ポカホド。ハリエセマリジェルズ、アカナ。ハロキアレマキタケル、ハロキアレジェルズ、フレベナ。エムブルサムワーマンゴアデカラウダランドウランディサラウダジュラカ、カプラウダジュラカウエアンデカナ。ガランムスカイブルユケブプシサマラカナ、ハロキアレジェルズ、ヤ。マハラエカロライジェルキムドウィシスマリエリカナ。オデバハムケブリムスタベダ。パトリティーのダーでウォルダー、ジャマズ・ボハルワ、マルドラ・ワケナ、ホー、タビビハレクモ、マヘルダ・セルチウリキ、ダーケナ、オー、アクサバーウリキ、ドウィナケナ、エデナ・バジャル・ディケナ、ジャハリ・タリティブ・モハルキ・サウケナ、ジェルダ・セルチウリキ、ベトウジェイスター・ベジェルダ、ジェルズ・ハルキ・ジェルダ。ファンタルトのような。えが、どういうことですか?チャキンにかだりかだいしゅうえ。だってくれば、だこばさんがでもディレイだけな。どういうことですか?ファスラボでこばまはらしあれか。え、さらかいさえをでれすみさえくせかな。えたらありかかな。それでなべしゅうのだが、ボリバシュレ。ファラマスラーとチェタンルフル。レフル。قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم على بس مشتين يكنا يسار لما ذكر آية قتلكوا وساقوا النعم زنوري يكنا آية أبارا ولا آية روكنا فجاء الخبر في أول النهار دولنا بصار شكرا إطلاروا لما دينا وتنكنا شاقا صليخ التسليد يكنا شتين يا مرداء وكا إشاء دولي خبر داخل شكرا باترون النبي صلى الله عليه وسلم パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーありがとうございます。パパローラーイシャルラボタンがヘッドロークラビジダーディケナ。ポケラーのハシゲラポイントはアサリウリウルケナ。アサリアリカパラウトローダイズレイシェルトンのクリウケナ。デゲレブンデブンデクリウィ。パラマツンハウスパサキアサリウム。ネベセディコマネプセリプセウラウ。パラマツンサンハウスウリウスラスラ。ジアディヘムロウセラ。ファマラ。ネベスマムロウケナ。チェロスクラウドプレキスタ。ファイディアム、ワールドホーム、アルシナイファイロスケラファイナカフル、ワソンブレアイアルホーム、ワラトリナウトウドウルフル、ウェタガフル、ダセゲイファブルウドウルフル、ダガントリナファセゲイフル、ウォークフィルハラ、アパラリシュウォークフィルハラエレクトルクリキマジナセカナ、ドアラビディ、ヨサキナヨグリビディアサセカ、テクトルクリディケナ。

ذو غير من يتيم قد تصب دردي وابن بوري ابي سوت ودركا فمثرات لو لم يسمس كون فجاني ما بن لم يسمس كون كنا غير غير كجاني ما ذي كنا اي تو الكراوي او كادينا اجي كتورات تصب تي مرا مرا بالغنمنا جبل لا ترى لك جاني سم ديو زيري بستيشن دي مزيري ذات الكرا او دي يش بستيشن ميكم دي مايكه جاني كنا فمات ابيش من ما كيتا نکادر به جواب سمت دی اینا دکا نجا سمت سمت دی چه بیش او یش مولی مدوی دک چه ما ما پر به شینه منر ولی دو خود تو دک سن لو چه دے گرا دے گا باون کو کولا کو نے مدوری کے ساتھ کرا مرا تو غرم سے جگہ سے نکلا دا یا جزا تر کا چاری کا کیسا کنا کوئی چوی پھوک بھی کنا یو خود تو دے چے کنا da zende je kan daga mri ko me mol daga ka sare sat ko karori vikara esai mezo tra se khosu khunu nahar pai pa pa ma de me chena mane ko ari ka zoi pokya li ma ka ise sari ne vikara gad de rat ko ari la kai ko ari vikara aaj de mezo se khosu khunu nahar pai ari ka li ma ka agar ka ari ka zoi pok me du ke diya ab na ka de pa ma de me chena ari kada shaytan asar bi ai shek mizaj shi nakhi shaytanat ta kana shaytan asar ta kana ara wi khir de kana ganda bunda order ba bola da de zeme ko zoi na kana e da mare ko chali kalmi ma ke ta agar ka zoi pok khapi do ke ya أدركت ناس من طرف العلماء يمتشطون بها ويتهنون فيها لا يرون به بأسا فقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بالتجارة العاجة باب ما يكهو من نجاسات سمن والماء أغا پلتين كي پروزي كرا پا غريش پي يبيش پروزي پلتين پروتا دا غري مردور كي كي يبي مردور كي كنية كي مردور امام مخري دار خبرتو كنا چه كي يكن آغا غري جامعه ویوکیم میکنه و ایتا پلتی و پیوتا مزکم زبر پیوتا یا بلا پلتیر پیوتا بی آدی مردور با جنه کم دیکا پلتی و تو پیو آدی که وگره با ویتر یا کنه و دا باکی کن آغا پوک دی آغا باکی گری کنه میز خلاپا دا مسئله دو و یه بیتا چی کنه پلتی و تو دی امام ملک نے فرمائی کہ یہ بکا لٹکی بھی کا دیرے لیکن یہ بکا نمبر داری امام ملک سے مذہب کو لیکن حقود رجحات سرا جیسے پر تغییر دا اوساط نبیر اگلا فان یا رانگ بینی بدل یو جیم یہ بدل بھی وہ ایتا متیان سلسکت میں پیو لیکن خوچہ تغییر نہیں پسند اگلا ہے فا بندی نمبر داری فا احناف نے سوچے یہ بمبر داری لٹکی یہ بمبر داری حقود رجحات کا تغییر دا اوساط نبیر اگلا لکھی مدرری البتہ ادا کا فرق تھا کہ لکھی چاہتا ہے لکھی دیرے چاہتا ہے لکھی امام شاپی سے کنا آوی کہ پکولتین چھے کامی بیدا لکھی دی پر دیرے باتے نا اور چکولتین بھی یا پدیرہ جوتی بیدا نمبر دلے دی وہ تب مدرے کے چھے تائید دکنا خوان یا رنگ دیرو شی اور چھے پکولتین کامی کہ خوان رنگ بھی نہیں بیدا مدرے پہ اور اینے امام حریفہ سے اصل مذاب داغ دا چه کامی به این طریق نشی چه مبتلا بهی تا کامی ولی بیشی دکیم سال که پده ایده او رو اوست دا کنه چه ده ایده تا پلتی و پهوتی و اوست دا ایده تا چه کامی ولی بیشی بدا کامی دی چه تا دیرش بدا دیر دی امام عبی صف سر کرده که تحدید دا کرده کنه ایده ایده کنه چه یو طرفی چه خوزده که بطر تا بلخواسی دی da de kana dire di o kala tar te ore kana batar te foru ora te harakat asar jawab ko beda ka me di kana da foran mo gure pe o da lafa la plata ko le kana chabi mo takhino ho la mai de ke ke last la sabu ni kana taru beda dire di pedera ka ni beda ka me di da e mahdas ko ko da kana e امام محمد صلى الله عليه وسلم قال له وكلا ابو سليمان جو جاني قصره وكلا چی پیدا دیرے بھی چاہتا ہے رشی ودہ دیرے بھی سیکھتی میں بھی ویچ ان کانا مثل موجودی حاضر فوا کثیر قیمہ جماعت ہم رویل کا چی پیدا دیرے دی دا طلبان فوراں چک شلاغ جماعت کی ناکورا ننے چلاک کو ننے وطب وطب نیو وطب از تلو وطب از عرض و بہاری چکا چکا بے لاسترہ سو بحثتنا لاسترا سكون كل لاسترا سببته رسل سري إلى البيت لي عبد ذكر بدأ سبب بدأ ديفيد بدأ من بريج ذكر تسيبر فان راج بني بدر وجه بدر كم يرتدي من بريدي ليه كي ما بخاري ده ما مريت سبب مزاق تيجي كنا شيء به كتهيد أحد وصاب نيو ولا نمر بريدي وقال بوري كلا باس بالما ما جم يوير تامن أوريه من أولاهنا نسدو كي بيبونه چه خانی نی بدل شوا یا بینی بدل یا رنگی بدل که نا ابن شاید زهوری فرمایی که چه بوک دست همه نمه بریجی وقال حماد لا باسه بریشن میتته حماد امام ابو حلیفه سی بسوزا امردور پاردا ایسه بوک دست همه مدور پاردی میتر که دو بشن که ایسه بوک دست همه بریجی وقال زهوری فی ازام الموتاد خلفین وغیره ابن شاب نوری فرمائی اے مردوے پاڑی کشی لکا آتی کسا یا دیکھنا بلے مردوے آدی کی عدد مناثر من صرف الحرما مو مختلے مو دیر لدری دی زوری وی یم تتسونے بہا اے دینے دیر جمند جنہ ولے پر دیکھنا دیکھنا ویستور اس میں ظلم جنہ جنہ لکا پر جاڑی کے بودے کا مردوے ویگ ویدانے سے ملے ولا ویت تہینو نسیحا وقالت لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان رحمه الله تتعلم لا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم なぜかというと、ハマーティーが出てくるパーブのボクのスタート。ハミラリーが出てくるボクのスタートな。え、もう一回、あなたはハヤー、フルーノボク。なかにしゅう、プリナスルーカナ。カンベース、ウシナスルーカナ。なぜかというと、ハミラポケに出てくるのは、アイザーリー。でも、もう一回、アイザーリーが出てくるのは、ハヤー、フルーノカナ。ハヤーポケに出てくるのは、وعزم الميتة وكان وريش وكان وعزم وكان وكانها وصار دكتور مش فوق بديك انا اذا راحوا بيقولنا مرضونا ما كانت تبعتي يقولنا مرضونا في بيتها في الدعاء مرضونا بديك انا الشخص يقول لي شي امام بخاري دي امام ملك بن ملك سيد نكو ويجي موت راسي زي كي داها سرقو انا شي كاتيري على سايكي يا غايب مرضونا توتي هو نجسا پر تو ہوتا تھا کچھر آگا جمعے ہوئے رکھا گھڑی کسا کین گھڑی کسا کنا بیچا کم نکا پرمتے کنا آگے مردودہ میرے کنے پھوکتا اور کچھرے میں یاو لکا تیر دی کنا انہیں گھڑی دی بے آٹھون مرد لگی موت آسر کے چیزا مسئلہ کو کنا دا مسئلہ بھی میرے مسئلہ دو میرا سوئی کنا چھ جمعے بھی بیدا پلیتی جوئے تندر سو لے کنا سو مرا چکم دا آسارے سو لے آگا مرد ابا كيف يردى شنو به قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونه رضي الله عنها وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فاره سقطت في سنه فقال القوها وما حولها وكلوا السنه ده بسبب ده مشكله مترك بشرى وصلى شغلت اور بيردي فقال القوها ويتري ساكن ده مشكله وما حولها وأنا أتكلم عن الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص الذي يحصل على الشخص وقال مال حدثنا مالك هذا حديث مالك تبين كذا ما لو في دمر دير ديك غنيه لو في دمر دير تبين كذا كذا يقول علي بن عباس عن ميمونه ابن عباس يقول علي ميمونه يقول علي بن عباس عن ميمونه رواه ابن عباس عن ميمونه هذا ذلك هو كذا جزاء فزنا رواه شيخنا ده ميمونه وستار نشتا ادور کہ جمو تا کہ نہ باسے بھائی میرے رہتا ہے کہ نہ سودا اور میں ڈر کے کہ میں نہ سکتا کہ یہ غلط ہے دے میرا تو کہ جانے نہ سن میں نہ دوستا تھا پشے ابھی قال حدثنا احمد بن محمد بن عبد الله قال اخبرنا مولانا محمد بن مربع عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي تفجر دم اللون لون الدم والعنق حرف من هذا بيقول من اسم كل كلم حرف يور حرف زحم كلم زحم ترشيد يكلمه المسلم يكلم به المسلم دو تاكد اصلاح حضرته كيو مسلمون قريبا ترى زحمي شي خود اللہ پر يارك في جهاد سے يكون يوم قيامت كهي آتها قيامت يوم دفعور فاقا شكل بيچ عوار نجيور اوكنا وسي هو بيو داكي اوكي ما تفقا شتر مدينة كهي آتا كفاول هاي اتوا كهي آتا هاي اتوا هدوتا لكا فاق هاي اتوا دي جكرا كرا فلزا ورشو ورقوي تفجر الدم وين در شرفوي اللون لون الدم ايه وين دران لون خبه دي بيري هو العرق وعنف مسكي خلبوي بكر خلبوي دي مسكي بري خلبوي دي مسكي بندروي كنا دهار مجهد دا كيم زخم لگوا پا جهاد تي كنا فاقا شتر شهي چاواز برلا گورنا سلا دیکھ رکھو جت او دا دلی پر سرائی کا چاہتے ہیں اللہ پر شزا زحمشو کا دازہ ہم سرجور دے کنا اوی نے جو نصیب نے بیانی بے کنا خوران بے کنا اوی نے شکنو خوم اگر گوئی بے کنا دا دی مشکل خیر جو بنا کری دا گا پا دے پوست باپ شرور باپ دا گا دار چی یہ بیتا پل پیر پر اطلا غریتا پل پیر پر اطلا دو تا دے مسلمون دے زحم چی ویرے بے بجی کنا دا حدیث لولو کنا ادھر سے بیٹے جی اتھے مطلب سے مت بات ہے کہ نا کہ پلٹی یہ بیٹے تو ہے ایسے کہ نا بیاس نا کہ جب یہ بیٹے کہ نا خلی ابھی مرزدا ہو تھا میں بیٹھ مرزدا دا استدلال بالعکس تھا اللون لون دم و عرق اور تمس کے رنگ سے بھی نہ دا اور وہ یہ مشک دا مشک ہے دا بس کا بھی نہ جڑی ہے الکا سو یہ پنافاس ہے એલા કસુય પદ નીમ શી એવિન ના દ બસ જો કેના બસ પોકતી ઓ યો દેવિન ની અસલ મરદોર દા કેના દાતે જે કેના આજ કા કે મરદોર શી ના દ પોકસે જોર છો મસ્તે જો છો કેના લકા તે દાગા પોકતા કેના દાય દે ઓલા અવર કો મરદોર હો હો તે મસ્તે જો છો કેના દાય દે અવર કે પોકવી ara ta mardor hai kana ver preo hai kana aba pe ki pokri ni mardor hai kana laka de be do awar pokri ya da gri pokri mardor hai pe to kana sai mardor ta da ki sai kana aga asla pok da kana da ba ni mardor hai to be ni mardor hai kana istizal bila kas kana da tarika ba ni ko kana awar sai mardor ta da pokri la jo to o da kana pokri ta kana mardor hai pe to kana cha ani mardor da bar ba ni mardor Basi. Thank you.